بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذا اليوم في مساء 13 من شهر رجب من سنة 44 و400 وألف، ونحن في مسجد صباح السالم في العارضية في دولة الكويت لنعقد بحمد الله وتوفيقه المجلس الأول في شرح كتاب الموطأ في الإملاء. هذا الكتاب من اسمه يعلم أنه مختصر لأنه موطأ، وأنه في علم الإملاء أي علم الكتابة والخط، فاللغة العربية كغيرها من اللغات لها قواعد تضبط طريقة كتابتها، إلا أنها تميزت عن كثير من اللغات بأن إملاءها يوافق منطوقها، إلا في استثناءات قليلة تذكر في هذا العلم، وسيأتي الكلام على ذلك بإذن الله تعالى. وهذا الشرح هو أول شرح على هذا الكتاب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نافعا مباركا ومفيدا، اللهم آمين. نبدأ ونستعيذ بالله عز وجل بقراءة ما تيسر من هذا الكتاب وشرحه، وستكون قراءتي وشرحي على الطبعة الثانية من هذا الكتاب، وهي قريبة من الطبعة الأولى التي معكم مع اختلافات يسيرة، ولكنها مهمة لأني غيرت بعض المواضع في هذا الكتاب وتغيرت معه بعض الأحكام، وهي مواضع قليلة جدا سأذكرها إن شاء الله وأنص عليها. ابتدأ المؤلف بالمقدمة كالمعتاد فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن علم الإملاء لا يستغني عنه كاتب، فهو زينة الكتابة وعنوان المهابة، والخطأ فيه عيب وشين بلا ريب. واعلم أن الإملاء في غير كتابة المصحف الشريف اصطلاح سارت الأمة عليه قرونا، فغيرت فيه أشياء وحافظت فيه على أشياء، فما اتفق عليه أهل الإملاء فلا تنبغي مخالفته، وما اختلفوا فيه فالأمر فيه واسع. وهذا موطأ فيه زبدة الإملاء في مختصر قريب المنال، ما أخل وما أطال، بعبارة يسيرة وأمثلة وتمارين كثيرة، وأسأل الله أن يبارك فيه وأن يكتب له القبول والنفع. في هذه المقدمة مسائل، منها أن الإملاء يختص بالكتابة كما ذكرنا من قبل، ومنها أن الإملاء علم اصطلاحي وليس علما سماعيا كالنحو والتصريف ومتن اللغة، فهذه العلوم سماعية سمعت من العرب ونحن نقتدي بالعرب في ذلك، وأما الإملاء فهو علم اصطلاحي اصطلح عليه العلماء وذكروا له قواعد، فبعض هذه القواعد اختلفت مع الوقت، وبعض هذه القواعد اتفقوا عليها فلم تختلف إلى اليوم، فلهذا نقول في القاعدة العامة: ما اتفق عليه أهل الإملاء فمخالفته خطأ صريح، حتى ولو اجتهد اليوم مجتهد وقال ينبغي أن نكتب هذا، ينبغي أن نكتب كلمة هذا بألف لكي يكون المكتوب مطابقا للمسموع، فنقول إن هذا خطأ لأنه خلاف ما اتفق عليه أهل الاصطلاح، والعلم والإملاء اصطلاح. وأما ما اختلفوا فيه فالأمر فيه أيسر، كلما كان الخلاف قويا كان الأمر فيه أكثر يسرا، مثال ذلك كلمة مئة، فكثير من المتقدمين يكتبها بألف زائدة مئة فرقا بينها وبين الكلمات المشابهة كمنه ورئة، بعض المتقدمين يكتبها بلا ألف، وخاصة أن التفريق بالنقط وبالشكل حدث مبكرا، فزال اللبس الذي من أجله زيدت له هذه الألف، فالمسألة فيها خلاف متقدم، فلهذا من كتبها بألف فلا بأس، ومن كتبها بلا ألف فلا بأس. فهذه القاعدة العامة فيما يعد خطأ وفيما يسوغ فيه الخلاف في الإملاء. وذكر في هذه المقدمة شيئا من السجع، وترون أنه كتب آخر الكلمة في السجع بالسكون ولم يضع عليه الحركة، وهذا من أحكام الإملاء، فإن آخر السجعة تأخذ حكم آخر البيت، فإذا كان آخر البيت ساكنا وتسمى القافية حينئذ بالقافية المقيدة، فيجب أن يكتب بالسكون لا بالحركة، وإن كان في الإعراب مثلا مرفوعا بالضمة أو منصوبا بالفتحة أو مجرورا بالكسرة، لكن القافية المقيدة تسكن آخر البيت، ويجب حينئذ أن يكتب آخر البيت ساكنا، تقول الشاعر في السابقين في الراحلين السابقين من القرون لنا بصائر، فيجب أن تكتب كلمة بصائر بالسكون لا بالإعراب. وكذلك السجعة ينبغي أن تكتب بالسكون، لأن المتكلم والكاتب قصد هذا السكون لكي تحدث المشاكلة والمجانسة بين هذه السجعة والسجعات الأخرى. ومثل ذلك عناوين الكتب إذا كانت مسجوعة، فينبغي أن تكتب بالسكون لا بالحركات. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى أمر آخر، وهو الكلام على كيفية ترتيب الإملاء، فرتب الإملاء ترتيبا واضحا سهلا لكي نعرف كيف سندرس هذا العلم، وما الذي سيقدم بعضه على بعض، ونعرف ما الذي درسناه وما الذي بقي فيه، فإن معرفة ترتيب العلم من أهم الأمور التي تجعل الدارس يفهم هذا العلم ويسير فيه على هدى. فقال: ترتيب الإملاء. للإملاء قاعدة وأربعة أقسام، فذكر أن كتابه سيكون مقسما بهذه الطريقة، سيذكر في أول الكتاب القاعدة العامة التي تضبط الإملاء، ثم يتبع هذه القاعدة بأربعة أقسام تحتوي على مسائل الإملاء. فقال: فقاعدة الإملاء هي ضابط الإملاء العام، فبين أن قاعدة الإملاء هي القاعدة العامة التي بني الإملاء في الأصل عليها، وهي كما سيأتي موافقة المكتوب للمنطوق، هذا الأصل في الإملاء، فلهذا لا ينص على مثل ذلك، وهو أكثر الإملاء والكتابة. وأما ما خالف هذه القاعدة فخالفت كتابته منطوقه، فهذا الذي يجب أن يذكر وأن ينص عليه في علم الإملاء، وهو الذي سيذكر في الأقسام الأربعة. فلهذا قال: وفي القسم الأول الكلام على أربعة أحرف، وهي الهمزة والألف المتطرفة وتاء التانيث والتنوين. وقوله على أربعة أحرف، ونحن نعرف أن الإملاء خاص بالكتابة، يريد في كتابة أربعة أحرف، في كيفية كتابة أربعة أحرف، وهي الهمزة والألف المتطرفة وتاء التانيث والتنوين. قال: وفي القسم الثاني الكلام على زيادة الحروف وحذفها، فما خالف القاعدة العامة وهي موافقة المكتوب للمنطوق من حذف وزيادة يجب أن يذكر في هذا القسم لكي نعرفه، فهناك كلمات حذفت العلماء منها بعض الأحرف لعلة، وهناك كلمات زيدت فيها أحرف لعلة، وهي قليلة على كل حال. والعلة الأهم في كل ذلك هو طلب الخفة والتيسير، فلهذا ينبغي أن نعرفها. قال: وفي الباب الثالث الكلام على فصل الحروف ووصلها. نعم، سيذكر في أول الباب القاعدة العامة التي تحكم الكلمات من حيث اتصالها ببعضها وانفصالها عنها، ثم يجب أن نذكر كل ما خالف هذه القاعدة العامة، فوصل وكان حكمه الفصل، أو فصل وكان حكمه الوصل. ثم قال: وفي القسم الرابع الكلام على علامات الترقيم. وعلامات الترقيم هي علامات اصطلاحية اصطلح عليها المتأخرون بل المعاصرون، وهناك علامات استعملها المتقدمون خاصة من المحدثين، ولكنها لا تستعمل الآن، وإنما الذي يستعمل هي العلامات التي اصطلح عليها المعاصرون أخذا لها من بعض إملاءات اللغات الأعجمية كاللغة الإنجليزية، وكانت لها فائدة كبيرة من حيث بيان المعاني ودفع اللبس، فلهذا اعتمد أهل الإملاء وأدخلوها أيضا في كتب الإملاء. فعلى ذلك ينبغي لدارس الإملاء أن يعرف أولا القاعدة العامة التي تضبط علم الإملاء، ثم يعلم أن كل ما خالفها يجب أن يذكر، وما خالفها محصور في هذه الأقسام الأربعة. فالقسم الأول في أربعة أحرف كتابتها قد تخالف القاعدة العامة في بعض المواضع، فيجب أن نعرف ذلك. والقسم الثاني في الحروف التي تزاد، وكان القياس أن لا تزاد، والحروف التي تحذف، وكان القياس أن لا تحذف. والقسم الثالث في فصل الحروف ووصلها، ما يوصل وكان القياس أن يفصل، وما يفصل وكان القياس أن يوصل. والقسم الرابع في علامات الترقيم. إذن سيكون البدء بماذا؟ سيكون البدء بالقاعدة العامة، بقاعدة الإملاء العامة. فلهذا قال: قاعدة الإملاء. المؤلف يذكر في البداية خلاصة، ثم يتبعها بالبيان والشرح. فلهذا قال في البداية: الخلاصة موافقة المكتوب للمنطوق. هو الآن يريد أن يبين القاعدة العامة، قاعدة العامة موافقة المكتوب للمنطوق. ويكتب الشكل بحسب الوصل، وتكتب الحروف في أول الكلمة بحسب البدء، وفي آخرها بحسب الوقف. فهذه القاعدة العامة. فالقاعدة العامة في الإملاء قال: موافقة المكتوب للمنطوق. الأصل أن الكتابة تكون موافقة للمنطوق، سواء في الحروف، فالحروف التي تنطق تكتب، والتي لا تنطق لا تكتب، وكذلك في الشكل أي الحركات والسكون. طيب، وكيف يكون ذلك؟ يعني كيف يجب أن تكون الكتابة موافقة للمنطوق؟ بين ذلك من حيث الشكل يعني الحركات والسكون، ومن حيث الحروف. فمن حيث الشكل الحركات والسكون قال: الشكل يكتب بحسب الوصل. الشكل الحركات والسكون يجب أن تكتب بحسب الوصل، يعني كيف نكتب الحركات والسكون في يذهب محمد، يذهب الباء نضع عليها ضمة لأنها في الوصل بضمة يذهب، أم سكونا لأن الوقف يكون بالسكون يذهب. وكذلك محمد، هل نضع عليها ضمة وتنوين لأنها في الوصل ترفع بضمة وتنون، أم بسكون لأنها بالوقف تسكن محمد؟ يقول: لا، القاعدة في ذلك أن الشكل يكون بحسب الوصل، يذهب ضمة، محمد ضمة وتنوين، حتى ولو وقفت، حتى لو قلت يذهب محمد يجب أن تضع على محمد ضمة وتنوين، هذا من حيث الشكل. وأما من حيث الحروف، قال الحروف في أول كلمة نكتبها بحسب البدء، وفي آخر الكلمة نكتبها بحسب الوقف. فمثلا يجلس، هذه كلمة لا إشكال فيها، لا بدءا ولا وقفا، فتبدأ بالياء وتنتهي بالسين سواء ابتدأت بالكلمة أو وقفت عليها. لكن مثلا كلمة اذهب لو بدأت بها ستبدأ بهمزة، يسمونها همزة وصل، اذهب، لكن لو أتى شيء قبل الهمزة ككلمة مثل واذهب واذهب، الهمزة ما نطقت في الوصل، كيف نكتب واذهب؟ هل نكتبه بهمزة وصل أو من دون همزة وصل؟ نقول لا، نكتبها بهمزة وصل، لأن كلمة اذهب لو ابتدأت بها نطقت الهمزة اذهب، والكلمة من حيث البدء تكتب الحروف فيها أخذا ببدئها كأنه لا شيء قبلها، اذهب. ولو أردت أن تقف مثلا على كلمة مدرسة، إذا وصلت تنطقها بالتاء مدرسة، وإذا وقفت تنطقها بالهاء مدرسة، فهل تكتبها بالتاء أم بالهاء؟ لا، تكتبها بالهاء ثم تضع لها نقطتين يسمونها ثاء مربوطة، لكنها هاء، هذه هاء منقوطة. لماذا؟ لأنك عند الوقف تقف بالهاء. فهذه القاعدة في كتابة الحروف، والقاعدة في كتابة الشكل لكي يكون المكتوب مطابقا للمنطق. ثم شرح المؤلف ذلك فقال: الأصل في الكتابة موافقة المنطوق، موافقة المكتوب للمنطوق، ولذا استثني ما خالف ذلك في كتب الإملاء. هذه القاعدة العامة، والكلام فيها كما ترون يسير، وما خالفها في الحقيقة هو الإملاء، لأن الإملاء موضوع لبيان ما خالف القاعدة العامة الواضحة. وهذا من مزايا الإملاء في اللغة العربية، فإن اللغة العربية من أقل اللغات شذوذا واستثناءات في الإملاء، والذين درسوا لغات أخرى كاللغة الإنجليزية مثلا يعرفون أن كثيرا من الكلمات أو أكثر الكلمات لا بد أن تحفظ كتابتها كما تعرف كيفية نطقها، لأن النطق عندهم كثيرا ما يخالف المكتوب. ولذلك أسباب تاريخية ليس المراد الآن الكلام عليها، وإنما كثير من الكلمات عندهم يخالف مكتوبها منطوقها، ويخالف منطوقها مكتوبها. وأذكر في ذلك قصة ذكرها لنا أحد أساتذتنا الكبار، يقول: ذهبنا لكي ندرس اللغة الإنجليزية دورة في أمريكا، كانت الجامعة تبتعث بعض الأساتذة ليدرسوا، الأستاذ جامعي وذهب يدرس دورة في إنجليزي، يقول: ودرستنا هناك دكتورة كبيرة بروفيسورة كانت تدرسنا، يقول وهي تدرس فجأة توقفت تتأمل، ثم عادت إلى المكتب في نفس القاعة وفتحت القاموس أو المعجم وتنظر كذا، ثم أكملت الكتابة. يقول: أنا يعني لا أدري ما الذي حدث، فسألتها يعني لماذا توقفت، قالت: أردت أن أتأكد من كيفية كتابة الكلمة الفلانية قبل أن أكتبها. فتعجبت، يعني بروفيسورة ولا تعرف كيف تكتب، يعني عندنا الإنسان خلاص إذا ثانوي يستطيع أن يكتب ما يشاء إلا إذا كان ضعيفا هذا أمر آخر، لكن إذا ضبط الإملاء عرف أن يكتب ما يريد. فضل عن أستاذ في الجامعة، فقالت لا الأمر عندنا يختلف، نحن كتابة تخالف المنطوق كثيرا، فلهذا تجدون الآن حتى الإنجليزي إذا قال اسمه بعد أن يقول اسمه يذكر الحروف حروف الاسم لكي يتأكد من أن الكتابة تكون كالمراد. بينما اللغة العربية القاعدة فيها هي الأصل، وأما الخلاف فهي في أشياء قليلة تذكر في هذا العلم. ثم قال في بيان هذه القاعدة، قال وأن تكتب الحروف في أول الكلمة بحسب الابتداء بها وفي آخرها بحسب الوقف عليها. هذه قاعدة الحروف كيف تكتب لكي تكون الكتابة موافقة للمنطوق، في أول الكلمة بحسب البدء بها وفي آخر الكلمة بحسب الوقف عليها. قال ولذا تكتب واذهب بهمزة وصل، لأن أول الكلمة عند البدء بها همزة وصل. طيب ونكتب قائمة بهاء منقوطة تاء تأنيث، لأن آخرها عند الوقف عليها يكون هاء. هذا ما يتعلق بكيفية كتابة الحروف. ننتقل إلى كيفية كتابة الشكل، الشكل يعني الحركات والسكون. قال وأن يكتب الشكل في أول كلمة وآخرها بحسب الوصل للوقف. الشكل ننظر فيه فقط للوصل سواء في أول كلمة أو في آخر الكلمة. ولذا نكتب يذهب الرجل بضمة على آخر الكلمتين ولو وقفنا عليهما، ونكتب رأيت زيدا بتنوين وألف، لأن آخرها عند الوقف عليها يكون ألفا وعند الوصل يكون تنوين نصب أو تنوين النصب. ونكتب أكرم الرجل بكسر آخر فعل الأمر لأنه في الوصل مكسور لالتقاء الساكنين. انظر مثلا إلى الفعل أكرم، فعل أمر مبني على السكون، فعل الأمر تبنى على السكون أكرم، فهو في الأصل مبني على السكون لأنه فعل أمر أكرم. طيب وهو هنا أيضا كان في الأصل مبني على السكون أكرم، لكن في النطق بسبب التقاء الساكنين هو ساكن والرجل مبدو بأل أولها ساكن، فكسرنا آخر الفعل أكرمي أكرمي الرجل. طيب وكيف نكتب أكرم؟ هل نكتبه بحسب الأصل؟ لا أكرم. هل نكتبه بحسب الوقف أكرم؟ لا، لا بحسب الأصل ولا بحسب الوقف، وإنما نكتبه بحسب الوصل. أكرمي نضع كسرة أكرمي الرجل. قال ونكتب اذهب بلا حركة على همزة الوصل، لأنها عند وصلها بما قبلها تسقط هي وحركتها. همزة الوصل طبعا تدرس بالتفصيل في علم التصريف، في علم التصريف عرفنا همزة الوصل ومواضع كتابتها، وإذا بدأنا بها نطقناها، فكيف ينطق بها إذا بدأ بها؟ يعني بأي حركة، فتحة ولا كسرة ولا ضمة؟ فيها تفصيل نذكر في علم الصرف. قد نبدأ بها بالفتح كأيمن الله، أو بالكسر كانطلق انطلاق، أو بالضم نعم أدرس. طيب إذا فهي في البدء بها لها حركة، لكن إذا أردنا أن نكتب انطلق هل نضع كسر على همزة الوصل انطلق؟ لا، لأنها في الوصل إذا وصلناها بما قبلها تسقط هي وحركتها، والكتابة إنما تكون بحسب الوصل في الشكل. هنا ملحوظة ذكرتها في الطبعة الثانية وليست في الأولى، ملحوظة ينبغي شكل الحروف يعني وضع الحركات والسكون عليها ينبغي غير يجب، يعني يجب إلا قليلا. ينبغي شكل الحروف في كتب الصغار وكتب المتعلمين من غير العرب وتنوين النصب، نحو قرأت كتابا. والذي يخطأ فيه نحو الهوية والكلية والطحال واللثة، وينبغي كتابة الشكل في هذه المواضع دفعا للبس والإيهام. كتب الصغار لأنهم لا يعرفون حتى المبادئ، وكذلك المتعلمين من غير العرب. وفي تنوين النصب، ترك التنوين قد يجعل هناك لبسا بين الألف التي هي من الكلمة وبين الألف التي هي مجرد عوض عن التنوين. وكذلك فيما يخطأ فيه، وينبغي أن يشكل لكي يكون ذلك رافعا لهذا اللحن الذي انتشر بين الناس، كالهوية، وهي نسبة إلى كلمة هو. هو يعني بطاقة، فبعض الناس يقول الهوية بالفتح. طيب نصلح، تعبنا من الإصلاح. لو أن الكلمة مكتوبة في الوثائق الرسمية مثلا الهوية بضم الهاء لأدى ذلك إلى زالة هذا اللحن والخطأ. كذلك الكلية، بعض الناس يقول كلية بالكسر وهي بالضم، الكلية. كذلك الطحال، بعض الناس يعكس يقول الكلية والطحال فأخطأ هنا وهناك. وكذلك اللثة، وهي اللحم الذي على صول الأسنان بتخفيف الثاء. طيب هذا ينبغي. ثم قال ويجب شكل الحروف في المشكل، الشيء المشكل يجب على الكاتب أن يشكله. فلهذا يقولون يشكل ما يشكل. والمشكل نحو ماذا؟ قال نحو المتشابه والملبس، نحو إذا علم علم. لابد أن تضبط علم وعلم. ونحو وعوقب بالسجن فأدخل إلى السجن. عوقب بالسجن، السجن هو مصدر الفعل، سجنه يسجنه سجنا، سجن يعني أن يدخله إلى السجن. وأما السجن بالكسر فهو المكان الذي يسجن فيه. طيب وكذلك من المشكل الذي يجب أن يشكل، قال ونحو الغريب. كلمة الغريبة لا يعرف الناس ضبطها، فإذا ما ضبطتها ربما ضبطوها بالخطأ. مثل ماذا؟ قال نحو ذويبة، وهي الكلمات التي تقع فيها ساكنان. وكقول الفقهاء وتفقد في طهارتك المنشلة والمغفلة أي العنفقة والروم والفنيكين والشاكل والشجر. فهذه كلمات غريبة ينبغي أن تشكل. فهذا ما يتعلق بالقاعدة العامة في علم الإملاء. لننتقل بعد ذلك إلى الأقسام الأربعة التي ذكر فيها المؤلف ما خرج عن هذا الأصل. وقبل ذلك نفتح المجال لسؤال أو سؤالين فيما سبق، إن كان هناك سؤال. هل هناك من سؤال يا شباب؟ تفضل. قلنا قبل قليل إن همزة الوصل إذا بدأ بها حركت بضم أو فتح أو كسر بحسب المذكور في علم التصريف، لكن في الكتابة لا نضع عليها شيئا، لا نضع عليها حركة. لماذا؟ لأن الشكل إنما يكون بحسب الوصل، لأنها إذا سبقت بشيء قبلها وذهب تسقط هي وحركتها. نعم تفضل ارفع صوتك. الكلمة موافقة المكتوب بالمنطوق يعني أن الذي ينطق يجب أن يكتب. طيب وكيف يكون ذلك؟ بينه. نعم هو بينه كيف يكون المنطوق المكتوب مطابقا للمنطوق. قال بالنسبة للشكل مراعاة للوقف، وبالنسبة للحروف في أول كلمة بحسب البدء بها، وفي آخر كلمة بحسب الوقف عليها. هذه القاعدة التي تجعل الكتابة موافقة للمنطوق. أخذنا سؤالين، نأخذ ثالثا. تفضل. لا اشكال، هي تاء مربوطه او هاء مربوطه، يعني المساله سهله، وهو خلاف بين البصريين والكوفيين، هل هي هاء ثم انقلبت الى تاء او تاء وانقلبت الى هاء، هذا خلاف بين العلماء. تفضل الساليه. شيخ بخصوص الاحرف، المقصود احرف المباني من معاني الكلام؟ لا لا، كلام على احرف المباني هنا، نتعامل مع احرف المباني. طيب ثم ننتقل بعد ذلك الى الاقسام. كم عددها؟ أربعة أقسام. بدأ بالقسم الأول، قال القسم الأول أحرف معينة. الباب الأول الهمزة، تأتي الهمزة متصدرة ومتوسطة ومتطرفة. الكلام هنا في هذا القسم على كيفية كتابة الهمزة، والمراد بالهمزة هنا الهمزة المقطوعة أو همزة القطع، وهي الهمزة التي يكتب عليها ما يسمى بالقطعة، هذه التي سمت قطعة قالوا لأنها مقطوعة من حرف العين، يعني رأس العين، وضع على الألف أو الواو أو الياء رأس العين، قطعوها من العين فسميت قطعة. أما همزة الوصل فالكلام عليها كما قلنا تقدم في علم التصريف، فلا حاجة لي الكلام عليها الآن، وخاصة أنها لا كلام فيها لأنها تكتب دائما على شكل الألف، وسيأتي ذكر لذلك. وبين أن هذه الهمزة قد تأتي متصدرة يعني في أول كلمة في صدرها، وقد تأتي متطرفة يعني في آخرها، وقد تأتي متوسطة يعني في أثنائها، سواء كان حرف الثاني أو الثالث يعني في أثنائها. بدأ بالهمزة المتصدرة كيف تكتب، فقال الهمزة المتصدرة الخلاصة تكتب الهمزة المتصدرة على ألف مطلقا، فهذه القاعدة والخلاصة في كتابة الهمزة المتصدرة، سواء كانت همزة قطع أو وصل فتكتب على شكل الألف. فإن قيل لماذا لم تتصور كبقية الهمزات على واو وياء وهمزة على سطر، فالأصل في ذلك، أو لو سأل سائل أوسع من ذلك فقال همزة لماذا اختلفت كتابتها مرة على ألف ومرة على ياء ومرة على واو ومرة على السطر، فالأصل في ذلك أن العرب كانت تسهل الهمزة، كثير من العرب وهم الحجازيون كانوا يسهلون الهمزة، وكانوا يسهلونها على قواعد غالبا تعود إلى أن الهمزة تسهل إلى حرف من حروف اللين، فيقولون في كأس كاس، ويقولون في ذئب ذيب، ويقولون في سؤل سول، وهكذا. فلهذا عندما وضعوا الكتابة وضعوها بناء على ذلك، يعني كتبوا الهمزة على ما تسهل إليه. فإذا عرفنا ذلك فنسأل عن المتصدرة لماذا لم تختلف كتابتها أيضا، فالجواب على ذلك أن الذين يسهلون الهمزة لا يسهلون الهمزة المتصدرة، بل ينطقونها كما هي، فلهذا لم يكن فيها إلا كتابة واحدة على الألف. ثم بين يصنف ذلك فقال البيان: الهمزة المتصدرة تكتب على ألف مطلقا، فتكتب فوق الألف إن كانت مفتوحة أو مضمومة، مثاله أب أم أكرم أكرما، وتكتب تحت الألف إذا كانت مكسورة، مثاله إنسان إبراهيم إكرم. الأمثلة كما ترون متنوعة من الأسماء والأفعال، لأن الحكم واحد. ثم قال: هذا الحكم يشمل همزة القطع كما سبق، ويشمل همزة الوصل التي تكتب ألفا مطلقا، مثاله انطلق انطلق انطلاق اكتب الرجل. ونحن نعرف أن همزة الوصل لا تأتي إلا في صدر الكلمة، ولا تأتي في آخرها ولا في أثنائها. ثم ذكر ملحوظة مهمة فقال: ولا تخرج الهمزة المتصدرة عن تصدرها باتصالها بما قبلها. يعني لو اتصل بكلمة إنسان شيء قبلها كالواو وإنسان، فهل نعد الهمزة حينئذ متوسطة لأنه اتصل بها شيء قبلها؟ فقال: لا، لا يخرجها عن كونها متصدرة ما اتصل بها قبلها، بل تعد متصدرة وتكتب على ألف، مثل حروف الجر، نحو لأب بأم كإنسان. يعني لأب كتبنا الهمزة على ألف لأننا عددناها متصدرة، طب لو أننا عددناها متوسطة لدخول حرف الجر عليها واتصاله بها، لأ لكانت مفتوحة بعد كسر، والكسر أولى وأقوى، فكان ينبغي على ذلك أن تكتب على نبرة، لكنها ليست متوسطة لكي تكتب على نبرة، بل تكتب على ألف لأنها في الحقيقة متصدرة. قال: وكحروف العطف نحو وأب فأم وأكرم، وكذلك همزتي الاستفهام والنداء نحو أأب عندك، أأم مثل أمي، أإبراهيم تعال. قال: ونحو لام الابتداء والجواب والتعليل، ثلاث لامات، نحو لأبوك قائم، هذه لام الابتداء التي تدخل عن المبتدأ، ونحو والله لأبوك قائم تسمى لام الجواب لأنها داخلة على جواب القسم، والله لأبوك، وهذا مما يوصف النحو. ونحو جئت لأكرم الأستاذ، هذه اللام لام التعليل. ثم قال: ويستثنى من ذلك لئلا ولئن وهؤلاء، فتعامل الهمزة فيها معاملة المتوسطة، ثلاث كلمات بسبب كثرة استعمالها وطلب التخفف في كتابتها جعلوا الهمزة فيها في حكم المتوسطة مع أنها متصدرة. فالكلمة الأولى هي كلمة لئلا. طيب ننظر إلى السبورة. لئلا هي في الحقيقة ثلاث كلمات، الأولى حرف الجر المكسور كما لو قلت الكتاب لزيد، والحرف الثاني هو إن المصدرية، آسف، هو أن المصدرية، أن المصدرية المصدرية يعني ينسبك منها ومما بعدها مصدر، كأن تقول أحب أن تجتهد، يعني أحب اجتهادك. والثالث هو لا النافية، كأن تقول لا يذهب محمد، تخبر أن محمد ما يذهب، لا يذهب، لا يذهب محمد. فلا يذهب محمد نفي، طب أدخل أن، ألا يذهب محمد، أحب ألا يذهب، عجبت من ألا يذهب، يعني من عدم ذهابه، أن مصدرية ولا نافية، عجبت من ألا يذهب محمد، طيب هذه من حرف جر، عجبت من، طيب جئت لي أن لا يذهب محمد، جئت لي حرف جر تعليل، وأن مصدرية ولا نافية، فأن مختومة بنون ساكنة سيكون بينها وبين اللام إدغام ويكتبان هكذا، وقبلها حرف الجر، فكان القياس بعد الإدغام أن تكتب هكذا، لألا، جئت لألا. لكن الإملائيين كما قلنا عدوا الهمزة هنا متوسطة فصارت مفتوحة بعد كسر، فكتبت الهمزة على نبرة، بل على نبرة لألا. الحرف الثاني هو لئن، لئن، باللام الأولى، هذه لام التعليل حرف الجر، طيب لئن هذه لام الجواب الداخلة في جواب القسم، تقول والله إن تجتهد تنجح، أدخل اللام والله لئن تجتهد تنجح، إن جاء زيد أكرمه شرط، طيب أدخل القسم، القسم ستأتي مع لامها، والله لئن جاء زيد أكرمه، هي الأصل لام الجواب ودخلت على إن الشرطية، إن يجتهد محمد ينجح، أدخل القسم والله لئن يجتهد محمد ينجح، والقسم يجوز أن يحذف وتبقى لامه دالة عليه، وهذا كثير جدا في القرآن، فصارت العبارة لام الجواب بعد إن، فنصلهما في الكتابة، لأن القاعدة في أي كلمة مكونة من حرف واحد، أي كلمة في اللغة العربية مكونة من حرف واحد، مثل واو العطف، فاء العطف، مثل لام الجر، لا تكتب وحدها، وإنما توصل بالكلمة التي بعدها، فاللام وصلت بإن، فكان القياس أن تكتب الهمزة على ألف لأنها متصدرة، لكن العلماء عدوا الهمزة هنا متوسطة فصارت مكسورة بعد فتح وكتبت على نبرة. الكلمة الثالثة هي كلمة هؤلاء، اسم الإشارة المشهور للجمع، جمع الذكور والإناث، هؤلاء اسم الإشارة هو أولئي، اسم الإشارة أولئي، تقول أولئي رجال أو أولئي نساء، هذا عند جمهور العرب، وبعضهم يحذف الهمزة فيكون الاسم مقصورا، يقول أولى رجال وأولى نساء سلاثية. طيب، ويجوز أن تدخل على أسماء الشرط ها تسمى ها التنبيه، مثل ذا رجل، هذا رجل. فدخلت ها على أولئي، فكان القياس أن تبقى أولئي على وضعها، فالهمزة متصدرة مكتوبة على ألف وهي مضمومة أولئي، ودخلت ها قبلها لكثرة الاستعمال حذف الألف كتابة لا نتقن، فاتصل الحرف لأن الكلمة صارت على حرف فاتصلت، ثم جعلوا كلمتين في حكم كلمة واحدة، فصارت الهمزة مضمومة بعد فتح، آسف، مضمومة بعد سكون، هؤلاء مضمومة بعد سكون، والضم أقوى، فكتبت الهمزة على واو، فصارت الكلمة هؤلاء. فهذه ثلاثة ألفاظ بسبب كثرة استعمالها في الكتابة خففوها في الكتابة بهذه الطريقة. فهذا كل ما يتعلق بالهمزة المتصدرة، ينتقل بعد ذلك المؤلف إلى الهمزة المتوسطة. الهمزة المتوسطة وكذلك الهمزة المتطرفة حكمهما واحد من حيث الإجمال، إلا أن الفرق بينهما في مسألة واحدة ستأتي. فدعونا نبدأ بالهمزة المتوسطة، وفي ذلك يقول المؤلف في الهمزة المتوسطة: الخلاصة تكتب الهمزة المتوسطة على ما يناسب الأولى من حركتها والذي قبلها. نعم، الهمزة المتوسطة تسهلها العرب كثيرا، فلهذا اختلفت كتابتها، قد تكتب على ألف أو على واو أو على نبرة أو نقول كرسي أو نقول ياء، وقد تكتب على السطر. وقاعدة ذلك أن ترى إلى حركة الهمزة نفسها وإلى ما قبلها، تنظر إلى شيئين: حركة الهمزة وإلى ما قبلها، ثم تكتب الهمزة على ما يناسب أولى هذين الشيئين. وكيف تكون الأولوية والقوة بين هذين الشيئين؟ تكون مرتبة بحسب ما سيأتي ذكره. لهذا قال المؤلف في الشرح والبيان: الهمزة المتوسطة تكتب على ما يناسب الأولى من حركتها والذي قبلها على الترتيب الآتي. وفي هذا الترتيب خلاف يسير، فصححوا الذي عندكم بناء على ما سأقرأه. الأول: الياء الساكنة والكسرة وتناسبهما النبرة مثل الذي عندكم. الثاني تكتبونه: الواو الساكنة ويناسبها السطر، يعني أن الهمزة تكتب على السطر لا يحملها شيء. إذن الثاني الواو الساكنة. الثالث الضمة وتناسبها الواو. الرابع الألف ويناسبها السطر، يعني فقط اضربوا على الواو الساكنة التي بعد الألف، مكتوب الألف والواو الساكنة، اضربوا على الواو الساكنة لأن سبقناها. الخامس الفتحة ويناسبها الألف. والسادس الساكن الصحيح. هذه ستة أشياء، وإن شئت سبعة أشياء إن جعلت الأول الياء الساكنة والكسرة شيئين. دعونا نفهم المسألة من أصلها. المسألة من أصلها أن الذي يتحكم في تسهيل الهمزة عند العرب الذي قلناه قبل قليل هو النظر إلى الحركات وأمهات الحركات، حركات الفتحة والضمة والكسرة وأماتها، يعني الواو الساكنة والياء الساكنة، وكذلك الألف ولا تكون إلا ساكنة. هذه الأحرف نسميها أحرف اللين، الواو والألف والياء عند النحويين والصرفيين تسمى أحرف العلة مطلقا، متحركة أو ساكنة. طيب، فإن سكنت فتسمى أحرف لين، وإن سكنت بعد مجانس، يعني الواو ساكنة بعد ضم، الياء ساكنة بعد كسر، الألف ساكنة ولا تكون إلا بعد فتح، تسمى حروف مد، كما قال الناظم، هذا من منظومتي في تصريفه في نظم الصرف الصغير، وأحرف العلة واي مطلقة واللين في سكونها تحقق والمد في سكونها المسبوق بجنسها كساق سيق سوقي. لابد أن نفهم ذلك. والمراد هنا أحرف اللين هي الألف والواو والياء الساكنة مسبوقة بمجانس أو لا. طيب، الأولى هي الياء الساكنة، طبعا سيأتي بعدها بنتها الكسرة من حيث الأولوية أو القوة، ولا نقول الثقل لأن الأثقل هي الضمة كما هو مقرر في الصوتيات وفي النحو، لكن من حيث القوة والأولوية الياء وبنتها الكسرة. ثم بعد ذلك الواو الساكنة وبنتها الضمة بعدها، ثم الألف ولا تكون إلا ساكنة، ثم الفتحة، وأخيرا يأتي الساكن الصحيح، ساكن على الحرف الصحيح. هذا الترتيب الذي يؤثر في الهمزة. إذا ضبطتم هذا الترتيب، ترتيب سهل، الياء ثم الواو ثم الألف، الياء وبنتها والواو وبنتها والألف وبنتها وفي الأخير السكون، خلاص سنضبط كتابة الهمزة، سنضبط كتابة الهمزة. طيب، لو قلنا مثلا سأل، أو قلنا اسأل، أو قلنا سؤال، أو قلنا سائل، أو قلنا مسائل، كيف نكتبها؟ ننظر. بقي الأذان كم؟ إذن نكمل بعد الأذان إن شاء الله. طيب، نطبق هنا مفتوح بعد مفتوح، إذن بقي هنا، هل تناسبهما النبرة؟ الواو الساكنة تناسبها أو يناسبها السطر، والضمة تناسبها الواو، والألف يناسبه السطر، والفتحة تناسبها الألف، والسكون يناسبه السطر. طيب، مفتوح ومفتوح ما في تعارض أصلا، الفتح يناسبه الألف سأل. طيب مفتوح وسكون أيهما أقوى؟ الفتح والسكون، الفتح. إذن على ألف. سؤال، فتح ضم أيهما أقوى؟ الضم. إذن على واو. طيب سائل، كسرة وألف، كسرة وألف ياء أو نبرة. كذلك مسائل أيضا على نبرة. طيب لو قلنا مثلا فعل، أو قلنا رئة، أو قلنا دعونا نأخذ من الأمثلة التي عندنا هنا لكي نستفيد أيضا من الوقت. طيب في فعل سكون وفتح، فتح. طيب رئة فتح وكسر، كسر. هي أه فتح يا ساكنة، الياء الساكنة أقوى، الياء الساكنة أقوى شيء. إذن على ماذا؟ على نبرة. تفاؤل ضم ألف أيهما أقوى؟ الضم والألف، الضم إذا واو. يؤذن فتح ضم أيهما أقوى؟ الضم إذا واو. مروءة عندنا فتح وواو ساكنة، فتح وواو ساكنة، الواو الساكن على السطر، مروءة. طيب نأخذ أيضا أمثلة أخرى. جرأة وعباءة و ورؤوس وحطيئة. طيب جرأة فتح وسكون أيهما أقوى؟ فتح والسكون، الفتح، إذن ألف. طيب عباءة فتح ألف، فتح وألف، الألف أقوى، إذن سطر. رؤوس ضم وضم، كلاهما ضم، إذن واو. طيب حطيئة فتح يا ساكنة، فتح يا ساكنة، إذن نبرة. حطيئة. تطبق هذه القواعد. طبعا كما قلنا هناك بعض الخلاف في مسائل الإملاء، فمن أشهر هذه المسائل مثلا ما يتعلق بكتابة الهمزة إذا أدت القواعد إلى وجود مثلين كرؤوس أو شؤون أو مسؤول، القاعدة تؤدي إلى كتابة الهمزة على واو فيجتمع واو وهمزة على واو. بعض الإملائيين حينئذ يكتب الهمزة على نبرة أو على السطر تخلصا من التقاء المثلين، وهذا المأخوذ به مثلا في مصر. أما البقاء على القاعدة هو المأخوذ به في الجزيرة وفي العراق والشام عموما. من المسائل الخلافية أيضا مثل هيئة، فهناك من الإملائيين من يقتصر على الياء المادية، الياء الساكنة مسبوقة بكسر دون الياء اللينة، يعني الياء المسبوقة بفتح. فالياء اللينة لا يدخلها في الياء الساكنة، فعلى ذلك يقول هيئة فتح مسبوق بسكون والفتح أقوى فيكتب على ألف، تجد بعضهم يكتب هيئة على ألف، ثم اضطر بعد ذلك إلى يكتب حطيئة لأنها أيضا نفس الأمر على ألف. فهذه من المسائل التي فيها خلاف، وكما قلنا علم الإملاء علم اصطلاحي، لهذا ينبغي على الكاتب ألا يخالف اصطلاح قومه في ذلك. طيب، ذكر المؤلف أمثلة كثيرة على الهمزة المتوسطة سواء المكتوبة على نبرة أو على واو أو ياء أو على السطر، لا أجد يعني أهمية لقراءتها كلها، لكن سنقرأ مسألة ختم بها الهمزة المتوسطة بعد الصلاة إن شاء الله.